بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. مر معنا في درس سابق الكلام على أحكام صلاة الجمعة وقلنا أن الجمعة أي هذا اليوم هو خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ولهذا اختلف العلماء فيما يتعلق بالمفاضلة فيما يتعلق بيوم النحر أو يوم عرفة مع يوم الجمعة. فقال بعض العلماء لا إشكال باعتبار الأسبوع أفضل أيامه هو يوم الجمعة، وباعتبار السنة والعام أفضل أيام العام هو يوم النحر وقيل يوم عرفة. هذا المبحث مر معنا. وسبب تفضيل الجمعة على غيرها من الأيام أن الله عز وجل اختار الجمعة لأهل الإسلام وأضل الله عز وجل عنها اليهود والنصارى، فكان لليهود السبت وكان للنصارى الأحد. وسبب تفضيل صلاة الجمعة على غيرها من الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها عدة خصال تجعلها من أفضل الأيام، وهي اليوم الذي يعني ماذا خلق فيه آدم وهكذا يدخل الجنة وخرج من الجنة، اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وهكذا فيه من حيث الشرع اجتماع أهل الإسلام على صلاة، إلى غير ذلك من الفضائل الذي تحصل في هذا اليوم فكانت له ميزة على غيره من الأيام، فشرع الله عز وجل فيه اجتماع وهي ما يتعلق بصلاة الجمعة ومر معنا أن أقل ما تنعقد به صلاة الجمعة ثلاثة، في حق المستوطنين استأتي إن شاء الله باقي شروط انعقاد صلاة الجمعة وإيجاب صلاة الجمعة، أنها تنعقد بثلاثة من الرجال البالغين العاقلين من أهل الإسلام إذا كانوا في وطن وقيل تنعقد باثنين وهذا مرجوح، وقيل أنها لا تنعقد أي أن من شروطها العدد، وقائل أن من شروطها العدد أي باعتبار 12 رجلا، وذكر الحادثة التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بالأربعين كما في قصة سعد بن زرارة لما جمع بهم وكانوا نحو 40 من الرجال. وهذه وقعت ماذا اتفاقا، وما وقع اتفاقا لا يكون شرطا، فضلا أن يكون واجبا. فالراجح أنها تنعقد بالثلاثة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه ما من ثلاثة تحضرهم الجمعة ثم لا تقام فيهم، وذكر باقي الحديث. فاستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أقل الجمع الذي فيما يتعلق بالجمعة هو ثلاثة، فما فوق خطيب ومستمعان ومر معنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وعيدا عظيما في من تهاون عن الإتيان إلى الجمعة، التكاسل أو تهاون، لا استخفافا ولا كذلك استهزاء وتكبرا وتعاظما في نفسي، ولكن تهاونا وكسلا، فأهمل الحضور إلى صلاة الجمعة. مفاد الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، قيل أن الجمعات هنا جنس ويشمل الواحدة، لكن قد جاء ما يدل على أن من ترك ثلاث جمع متتابعات تهاونا فإنه يختم ويطبع على قلبه، بمعنى لا يصل إليه الخير ولا يصل إليه النفع، فلا يدرك خيرا فيأتيه، ولا يدرك نفعا فيجتنبه، ولا يدرك حقا فيتبعه، ولا ضلالا فيجتنبه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فيصاب بالغفلة، يقال في هذا غافل، يقال في هذا الإنسان بأنه غافل من ترك ثلاث جمع متتابعات تهاونا، فجاء الوعيد العظيم. وهذا يدل على أن هذا الترك كبير من كبائر الذنوب، وإلا ما توعد عليه الشارع بمثل هذا الوعيد، يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب، كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. ثم ذكر ما يتعلق بوقت الجمعة، ذكر ما يتعلق بوقت ماذا؟ الجمعة، الخلاف فيه بين الجمهور وبين الحنابلة، الخلاف فيه بين الجمهور وبين الحنابلة، وكل يعني يستدل بنفس الدليل، كل يستدل ماذا؟ بنفس ماذا؟ الدليل، أي أنهم كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ثم ينصرفون، وليس للحيطان ظل يستظل ماذا به. هل هذا نفي لأصل ماذا الظل، أو أنه ماذا يعني نفيا ماذا لعدم الظل أصلا، لعدم ماذا الظل، أو نفي لظل يعني يستظل به، في ظل إثبات للظل لكنهم لا ينتفعون بهذا الظل لقصيره، قصران ماذا البيوت والجدران، أو أنه نفي ماذا للظل ماذا من حيثه. فالحنابلة استعملوه فيما يتعلق بالنفي الأصلي، بالنفي ماذا الأصلي، والجمهور استعملوه فيما يتعلق بالإثبات. ماذا نستفيد؟ لأنه لا يكون الظل إلا بعد الزوال، لا يكون الظل إلا بعد الزوال، فمعنى ذلك أنهم خرجوا بعد الزوال، معنى ذلك أنهم يعني ماذا حين الزوال صلوا ماذا الجمعة، فخرجوا بعد ماذا بعد الزوال يتتبعون الفي، كما في اللفظ ماذا الثاني نرجع فنتتبع ماذا الفي، نتتبع ماذا الفي، وهو لا يكون بالإجماع إلا بعد الزوال، لا يكون بالإجماع إلا بعد الزوال. وفرق العلماء ما بين الظل وما بين الفي، أن الظل هو الذي يطلع عند طلوع الشمس وهكذا ينتهي مع غروب ماذا الشمس، الذي يكون باتجاه المشرق وباتجاه ماذا المغرب، أما ما يكون بجهة اليمين والشمال فهذا يسمى فيئا. فلعل الراوي استعمل الفيء فيما يتعلق بالظل والله أعلم. فاستدل به الجمهور على تفسير الحديث الأول أن المقصود وليس للحيطان ظل يستظل به، أي أنه قصير، ولهذا كانوا يتتبعون إذا خارجوا من الجمعة، كانوا يتتبعون إذا خارجوا من الجمعة، ففيه إثبات لهذا ماذا المعنى، ففيه إثبات لهذا ماذا المعنى. فهذا استدلال من الجمهور على تفسير اللفظ الأول، هذا تفسير للجمهور على اللفظ ماذا الأول. واستدلوا أيضا بما جاء من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ما كنا نقيل، والإجماع منقول عند العرب أن القيلولة هي نصف النهار الذي يستريح فيه الإنسان، قد يكون معها نوم وقد لا يكون معها نوم، فليس من شرط القيلولة أن يكون معها نوم، وإنما هي استراحة في وسط ماذا النهار. فيقول ما كنا نقيل، ما كنا نقيل إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل إلا بعد ماذا الجمعة، ما كنا نقيل إلا بعد ماذا الجمعة، وهي ماذا وسط النهار، وهي وسط ماذا النهار، أي وكذلك ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. فيقول الجمهور أن هذا فيه الحث على التبكير، فيه الحث على التبكير، ويؤخرون القيلولة ويؤخرون هذه الوجبة التي تؤكل في أول النهار، يؤخرونها فيما بعد، وحثهم على التعجيل في أول النهار، حثهم على التعجيل لها في أول ماذا النهار، أي على ما يتعلق بالجمعة. ولهذا كما قلنا الحنابل على قولين، من قائل أنها بعد طلوع الشمس قد رمح في أول النهار، ومن قائل أنها قبل الزوال بوقت ماذا يسير وبزمن ماذا يسير، قولان للحنابلة. والجمهور يقولون فيما يتعلق ماذا بالتأخير، ما يتعلق بالتأخير، هذا مذهب الحنابلة أنهم يعني لا قيلولة ولا ماذا يعني يتغدون إلا بعد الجمعة، إلا بعد ماذا الجمعة. إلا بعد ماذا الجمعة، فمذهب كما قلنا مذهب الحنابلة أنهم ماذا يبكرون، بمعنى يصلون ماذا بعد طلوع الشمس قدر رمح، في أكل الأكلة التي هي في أول النهار على المعتاد، على ماذا على المعتاد. وأما ما يتعلق بالقيلولة الأصل أنها في وسط النهار، الأصل أنها في وسط ماذا النهار، أي بعد الجمعة وإن كان في وسط النهار، بعد الجمعة وإن كان في وسط النهار، وإن كان في وسط النهار، معنى أن المسألة فيها تبكير. وأما الجمهور فاستدلوا على هذا، أن القيلولة يؤخرون ماذا؟ القيلولة بعد يعني ماذا؟ بعد الجمعة، أن القيلولة تؤخر بعد الجمعة، وهذا تحصيل حاصل، لأن القيلولة هي الراحة بعد ماذا؟ بعد منتصف ماذا؟ النهار، ما هي قبل منتصف ماذا؟ النهار. فالمعنى يعني المعنى الأقوى والأقرب هو المذهب الحنابلة، أن القيلولة في هذا اليوم تؤخر، وإلا بعد الجمعة هي يعني كالعادة بعد الظهر بعد الجمعة إلى آخره، هذا لا إشكال ماذا فيه. فهذا الاستدلال بهذا اللفظ فيه يعني كما يقال منزع للحنابلة ومنزع ماذا للجمهور، من حيث الاستدلال على التقديم وعلى التأخير، على التقديم وعلى ماذا التأخير. ومر معنا أيضا حديث جابر بن عبد الله أنهم كانوا ينتهون من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ويذهبون يريحون الجمال حين زوال الشمس، حين زوال الشمس يذهبون فيريحون، معنى ذلك أنها تقدم الجمعة، معنى ذلك أنها تقدم ماذا الجمعة. وعلى كل الإجماع منقول والاتفاق منقول على أن الأفضل أن تظل أن تصلى بعد الزوال، لكن هل يجوز أن تقدم قبل الزوال؟ هذا هو محل الخلاف. فالحنابلة يرون هذا الرأي أنها تقدم، قيل أول النهار والذي ظهر أن هذا مرجوح، وقيل قبل الزوال بزمن يسير، وهذا الأدلة ماذا تدل عليه، هذا الأدلة ماذا تدل عليه. على كل من قدمها قبل الزوال بزمن يسير لا ينكر عليه، فإن الأدلة التي استدل بها ماذا الحنابلة فيها قوة، خاصة حديث جابر بن عبد الله يذهبون فيريحون الجمال بعد قال حين الزوال، حين ماذا الزوال، حين ما يخرجون من الجمعة يذهبون حين تزول ماذا الشمس فيريحون ماذا الجمال. فهذه من الأدلة التي حصل فيها ماذا الخلاف في وقت صلاة الجمعة. إذن عندنا الأفضل أن تصلى بعد الزوال، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، لكن هل يجوز أن تقدم قبل الزوال بوقت ماذا يسير؟ ما استدل به الحنابلة في قوة، ما استدل به الحنابلة في قوة، فلا ينكر على من قدمها على الزوال بوقت ماذا يسير، على الزوال بوقت ماذا يسير. وقيد هذا اللفظ أن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال أن هذا يعني كلام صحابي، لكن لما قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أضاف هذه الأقوال إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلها مثل ما مر معنا في المصطلح كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الإضافة تدل على الرفع، هذه الإضافة عند المحدثين تدل على الرفع بالإجماع، تدل على الرفع بالإجماع. وهكذا أيضا مما مر معنا من المسائل وهي ما يتعلق بالخطبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، والجمهور على أن السنة أن يخطب الإنسان قائما، فلو خطب قاعدا حصل المقصود وهي الخطبة، حصل ماذا المقصود، ولكن خلاف السنة. أما إيجاب لمجرد فعل وإن كان داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا دلالة فيه، هذا لا دلالة ماذا فيه. فمن حيث الجواز يجوز، لكن هذا خلاف السنة، هذا خلاف ماذا السنة. والصحابي الذي أنكر أنه قال من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ماذا قاعدا فقد كذب، يستعملون الكذب في الخطأ، كذب فلان أي أخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل أي بمعنى أخطأ، فيستعملون الكذب في الخطأ، فيستعملون الكذب ماذا في الخطأ، تقصد الإنسان أو لم يتقصد، إذا تقصد فهو آثم، وإذا لم يتقصد فليس عليه ماذا إثم. وذكر أيضا ما يتبع هذا الحديث أنهم انفتلوا من صلاة الجمعة، انفتلوا من صلاة ماذا الجمعة حتى ما بقي إلا 12 رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل بمن استدل على أن من شرط الجمعة أن يحضرها ماذا 12 رجلا. وقلنا أن هذا وقع اتفاقا وأن هذا القول ليس بصحيح فيما يتعلق باشتراط ماذا العدد. وأيضا مر معنا حديث ابن عمر وأنه معل، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تم صلاته، حديث أبي هريرة عام، هذا الحديث معل، هذا الحديث ماذا معل، وعله الدارقطني ماذا في العلل. والثابت من حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة، والصلاة عامة سواء كان فيما يتعلق بفعل الصلاة أو ما يتعلق بزمن الصلاة، ما يتعلق بفعل الصلاة أدرك منها ركعة فقد أدرك الجماعة، وإذا أدرك ركعة قبل خروج وقتها فقد أدرك زمن الجماعة، زمن الصلاة. فالحديث على عمومه ويشمل الجمعة، فالحديث يعني من حيث المنطوق أن من أدرك ركعة، ومن حيث المفهوم أن من لم يدرك ركعة من الجمعة أو الجماعة وقتا أو فعلا فلم يدرك جماعة ولا وقتا، لمفهوم ماذا الحديث، لمفهوم ماذا الحديث. فإذا لم يدرك إلا التشهد أو بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية في الجمعة، فنقول ما أدركت الجمعة، ماذا يصلي؟ يحول النية من جمعة إلى ظهر بالإجماع، يحول النية من جمعة ماذا إلى ظهر. وهكذا أيضا ذكر حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ماذا قائما، وهذا تكلمنا ماذا عليه. تفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار. نعم، ذكر المصنف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما يتعلق بكيفية خطبة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار حاله وباعتبار مقاله، باعتبار الحال الذي يكون عليها النبي صلى الله عليه وسلم وباعتبار المقال الذي يخرج منه عليه الصلاة والسلام إذا خطب عليه الصلاة والسلام. فيقول جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب، وهذا عام في كل خطبة، هذا عام في كل ماذا خطبة، قال إذا خطب كان رسول الله، كانت تفيد الاستمرار وتفيد الدوام. ولكن هل هذا في كل الخطب الذي يخطبها ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يحصل منه هذا الحال باعتبار قوله من حيث رفعه وهكذا من حيث حاله تحمر ماذا عيناه إلى آخره ويشتد ماذا غضبه عليه الصلاة والسلام، أو أن هذا فيما يتعلق بما فيه يعني ماذا بما فيه من الزواجر وما فيه من المناهي بما فيه من التذكير لا غير ذلك، أو أن هذا يعني عام حتى في الأحكام في ذكر الأحكام في ذكر ماذا الأحكام. فبعض العلماء يقولون إذا كان المقام مقام يعني ذكر أحكام ما يحتاج أن يغضب، في مقام ذكر ماذا أحكام أي تذكر أحكام صلاة الجمعة ما يحتاج أنك تصيح، لماذا تصيح؟ أنت تذكر ماذا الأحكام. وإذا كنت في باب الزجر والنهي والتحذير فالمناسب أنك ترفع صوتك، المناسب أنك ترفع صوتك حتى يتفاعل معك أهل الاستماع، حتى يتفاعل معك ماذا المستمعون، يعني تأتي بأشياء عظيمة فيها من الزواجر فيها من الترهيب إلى غير ذلك ثم أنت تتكلم يعني بارد ما يتفاعل معك من يستمع ماذا إليه. فبعض العلماء فصل أن المقام إذا كان يحتاج إلى هذه الهيئة اتصف بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف بهذه الهيئة ليكون قدب الناس باعتبار هيئته وصوته وباعتبار ما يتلوه من الذكر، باعتبار ما يتلوه ماذا من الذكر، ما يكون ذكر فيه أشياء عظيمة ثم هو بارد كأنه نائم ولا يتحرك لا ساكن، فمثل هذا ما يتناسب مع هذا. فحتى يتوافق ما تقوله أيضا كذلك يعني تقول ويكون عليك ماذا من الهيئة تتوافق مع ما تقول. فإذا كان الإنسان في ذكر مقام بيان أحكام، بيان ماذا أحكام، فالمقام يناسب ما تحتاج أنك تصيح، لا تحتاج أنك ماذا تصيح، وإنما تريد تفهيم الأحكام وبيان الأحكام وتفسير الأحكام وهكذا بهذا المقام. قال إذا خطب احمرت عيناه، احمرت عيناه، وسبب احمرار عيني النبي صلى الله عليه وسلم شدة الغضب، فإن الإنسان إذا غضب يعني غلى فيه ماذا الدم، يغلي فيه ماذا الدم الذي يخرج ماذا من القلب في اندفاع إلى جسمه، فإذا كان عليه شيء من البياض انقلب إلى حمرة، انقلب ماذا إلى حمر، فانتفقت ماذا أو دايقه إذا غضب الإنسان واحمرت عينه، هذه طبيعة الإنسان إذا غضب تحمر عينه، وكذلك تنتفق ماذا أو دايقه، وهكذا أيضا ماذا كذلك ارتفع ماذا صوته تلقائيا، لأن كالذي يدفعه دفعا، تجد أن الجسم يدفعه دفعا لإخراج هذا الصوت، فيشتد الصوت تلقائيا وتحمر العينان وتنتفق ماذا الأوداج، وتظهر عليه ماذا الحمرة من كثرة الدم، من كثرة ماذا الدم، فيقول احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، ما هو يشتد غضب على المستمعين، ولكن يشتد غضبه لأنه في مقام تحذير، أي باعتبار ما يقوله، يعني ماذا ما يقوله ماذا الخطيب لهم، لا شك أنه يكون في حال غضب من أجل يحذر القوم، من أجل أن يحذر ماذا القوم، فالمقام مقام تحذير ومقام ماذا تنبيه، فيحتاج أنه يكون على هذه ماذا الحال، ليس ذلك يعني أنه يغضب ماذا على من يستمع ماذا إليه، ولكن يغضب أن الناس عندهم تقصير وتفريط ولا ينتبه لمثل هذه الزواجر ومثل هذه أيضا ماذا المخاوف إلى غير ذلك، ويكون الإنسان عنده ماذا برودة، يكون إنسان لما تحذر، حينما تحذر ولدك انتبه يا ولدي من كذا وكذا وكذا، فيحصل لك هذه الحالة، يحصل لك هذه ماذا الحالة أنك يعني أشبه ما يكون بالغضبان، أشبه ما يكون بالغضبان. قال إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، أي يتغير صوته ويتغير كذلك تتغير هيئته عليه الصلاة والسلام، حتى كأنه منذر جيش، كأنه منذر ماذا جيش، منذر ماذا الجيش، يعني قديما عند العرب إذا يعني ماذا إذا أراد جيش أن يغزو ماذا مكانا، فيأتي من ينبه أهل المكان أنه قادم عليهم ماذا جيش، أنه قادم عليهم ماذا جيش، فيكون على هذه الحال، على هذه ماذا الأوصاف، كأنه منذر ماذا جيش، فيقول صبحكم ومساكم، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول هذا، وإنما يقولها الذي ينذر ويخوف بقدوم جيش، هذا إنسان يخوف وينذر قومه بقدوم جيش عليهم، فيكون على هذه الحال، فيكون على هذه ماذا الحال، وهكذا حال هذا الإنسان، حال هذا الإنسان أنه يقدم إما على جنة وإما على نار، إما على جنة وإما متاع، بل المقام ذاك أعظم منها من مقام قدوم الجيش، قدوم العقوبات وقدوم كذلك يعني ما يحصل للإنسان يوم القيامة أعظم من قدوم هذا ماذا الجيش، فالنذارة يعني في النذارة ماذا به أعظم من كل إنسان ينذر قومه جيش، ما عسى إلا أن يموت انتهت القضية، لكن القضية أن الإنسان يموت على حال، يموت على حال ثم بعد ذلك يعذب أو ينعم على تلك ماذا الحال، فالنذارة فيما يتعلق بالتخويف، يعني ما يتعلق بالتخويف ماذا من النار ومن عقوبات الله عز وجل وما عده الله عز وجل للمخالفين والعصاة أعظم من كون الإنسان ينذر قومه جيشا ماذا يقدم ماذا عليهم، ما عسى إلا أن يأخذ الأموال ويقتل النفوس استبيح الأعراض وهي الساعة وتنتهي القضية، لكن هناك عذاب أبدي وسرمدي لا ينتهي أذى أبدا، وأصناف من العذاب ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فالمقام ذاك أعظم من هذا ماذا المقام، قال كأنه منذر ماذا جيش، أي إنسان يخوف قومه وينذر ماذا قومه بقدوم ماذا جيش، يقول لهم صبحكم ومساكم، قال ثم يقول أما بعد، أما بعد، هذه سنة أن يقول الخطيب أما بعد، وهذه يؤتى بها عند الدخول في الموضوع، عند الدخول ماذا في الموضوع يأتي الإنسان بقوله أما بعد، وأما من المعلوم أنها نابت عن اسم شرط مع فعله، عن اسم شرط مع فعل ماذا الشرط، وبعد هذه ظرف مبني على الضم في محل ماذا نصب، والخبر ما ذكر قال فإن خير الحديث إلى آخره، أي أما بعد هذا الكلام فإن خير الحديث، أي خير ما يحدث به الإنسان هو كتاب الله عز وجل، خير ما يحدث به هو كتاب الله عز وجل، إذن فهو خير الكلام وخير الحديث وخير ما يذكر به ماذا الإنسان كتاب الله عز وجل، يقول خير أي بمعنى أخير، أخير الحديث على الإطلاق كتاب الله عز وجل، أخير الحديث على الإطلاق كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، قال خير الحديث كتاب الله، خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى وجاء الهدي، هدى وجاء ماذا الهدي، جاء الهدى وجاء الهدي، يعني ما يتعلق بالهدى الموصود به الدلالة والإرشاد، وما يتعلق ماذا بالثاني وهو حسن الطريق وأحسن الطريق. خير الهدي أحسن الطريق، وخير الهدى المقصود به بالهدى الدلالة والإرشاد. فيختلف من حيث الضم ومن حيث الفتح، يختلف من حيث الضم ومن حيث ماذا الفتح. قال وخير الهدي، ماذا نستفيد؟ أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل ما يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يعتبر هديا، بل يعتبر ماذا؟ ضلالة. لأنه ما بعد الحق إلا الضلال، ما بعد الحق إلا ماذا؟ الضلال. فمن أتى بهدي يريد أن يهدي الناس ماذا؟ به، وهو على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يعتبر هديا، لأن ما عندنا إلا تقسيم ثنائي، هداية وضلالة، هداية وضلالة، هذه في النار وهذه في الجنة، هذه توصلك إلى الجنة وهذه توصلك ماذا؟ إلى النار. وهذا فيه رد على من يلتمس الهداية، من يلتمس ماذا؟ الهداية بغير كتاب الله وبغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يلتمسها في أعراف، في أسلاف، في أنظمة، في قوانين، في سواليف إلى آخر، كل هذه ضلال مبين، كل هذه ضلال ماذا؟ مبين، خاصة فيما يتعلق بأمر الدين. لا تلتمس الهداية إلا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دون كتاب الله عز وجل ودون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضلال مبين. أما أمر الدنيا فإن منها الخير ومنها الشر، منها الخير ومنها الشر. قلت تلتمس أمرا ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا ويكون فيه خير، ولهذا هذه الأشياء المحدثة الآن فيها خير، هذه الأشياء المحدثة من أمور ماذا؟ الدنيا التي ليست من أمور ماذا؟ الدين، فيها خير وفيها منافع، مع أنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإحداث في باب الدنيا وفيه منفعة، وإن لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما له علاقة بالحديث، وإنما الحديث يتعلق بالدين، الحديث يتعلق بالدين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور ماذا؟ دنياكم، أنتم أعلم بأمور ماذا؟ دنياكم. ولا يعني هذا أن الإنسان يترك فيما يتعلق بالمصالح التي تتعلق بالدنيا الذي جاء بها الشرع، نقول لا ليس بصحيح، حتى تنحى يعني السياسة عن الدين، هذا ليس بصحيح، لا تنحى السياسة ماذا عن الدين. قال وخير الهدى أو الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، معنى أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أن الهدى بعد موسى بعد عيسى بعد باقي الأنبياء والرسل خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تعارض هدي موسى عليه السلام مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهدي النبي هو الحق وما دونه ليس بحق. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه ماذا؟ إلا اتباعي. ولا يعني هذا أن ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء، ذكر عن الأنبياء وسكت عنه أنه لا يعمل به، هذا ليس صحيح، هذه مسألة ترجع إلى شرع من قبلنا، شرع من قبلنا خلاصته أن ما ورد في كتاب الله وما وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثابت في السنة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هديا لغيرنا ولم يتعارض مع شرعنا، لكن ولم يأتي به شرعنا فإنه مسكوت بمعنى يعمل به، فإنه مسكوت فإنه يعمل بهذا. خلاصة قضية هل شرع من قبلنا شرع ماذا لنا؟ نقول إذا جاء من شرع من قبلنا ما يعارض شرعنا فيرد، ما جاء ما يوافقه فالعبرة بشرعنا، ما جاء لم يوافق ولم يخالف وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه فإنه لا حرج من العمل به، فإنه لا حرج من العمل ماذا به. قال وخير الهدي هدي أو هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، يدل على أن المحدثات شر، ليس في المحدثة خير أبدا، صغرت هذه المحدثة أو كبرت هذه ماذا المحدثة. ما هي المحدثة؟ ما أحدث على خلاف الدين، ما أحدث على خلاف ماذا الدين، بمعنى أنه يعني يأتي إنسان بعبادة ليس لها أصل في دين الله عز وجل، هذه المحدثة ليس لها أصل ترجع إليه في دين الله عز وجل، فإن هذا هو ماذا المحدث، والمحدث مردود، المحدث ماذا مردود، إذن فهي شر وبالمقابل أيضا هي ماذا مردودة، شر أولا وهي مردودة ماذا على أصحابها. سبحان الله، هؤلاء الذين يلتمسون الخير من المحدثات ومن البدع ويجعلونها ماذا دينا، هؤلاء على شر، هؤلاء ماذا على شر. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذاكرا قوما كانوا في زمنه أنهم كانوا يؤخرون الإفطار إلا بعد طلوع النجوم، أي بعد الغروب، لا يكتفي بغروب الشمس حتى تطلع مذاء النجوم. قال فرأيت أولئك القوم في شر، أو رأيت أولئك القوم ماذا؟ في شر. وذاك مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال الناس خير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير. ماذا نستفيد؟ أي لا يزال الناس بخير ما اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو مقيد بهذا الأمر، بل هذه حالة فقط. فإذا كان الإنسان يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أنت في شر ولست في خير، أنت في شر ولست في خير. فمن أراد أن يلتمس الخير فيلتمس فيما يتعلق بالدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المحدثات وهي ما أحدث، ما أحدث ماذا في الدين على خلاف ما شرع، نقول هذه بدعة. والبدعة ما محلها؟ محلها أنها ضلالة، والضلالة ما محلها؟ النار. وصاحبها ما مؤدى؟ مؤدى يستحق النار. فإن كان مستحلا أو أن هذه الضلالة من الكفر فيخلد، وإن لم تكن ماذا من الكفر فيستحق العقوبة عليها، يستحق العقوبة ماذا عليها. فيقول كل محدثة ماذا؟ قال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. كل، وهذه من ألفاظ العموم، من أخرج فردا من أفراد هذا مذهب العموم عليه البرهان. فمن أتى بشيء يخالف هذا ماذا العموم، أي أحدث في دين الله عز وجل شيئا خلاف المشروع ولا يرجع إلى أصل، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه محدث. وما دام أنه محدث فهو بدعة، وما دام أنه بدعة فهو ضلالة، وما دام ضلالة فهي ماذا؟ في النار، فهو في النار، وأيضا هي مردودة عليه، فهي مردودة ماذا عليه؟ فلا يتعب نفسه، لا يتعب ماذا؟ نفسه. ولا يتأتى للمسلم أن يدرك البدع من غيرها، لا يتأتى المسلم أن يدرك أن هذه بدعة وهذه سنة إلا إذا تفقه، إلا إذا تفقه في دين الله عز وجل، إما بالتعلم وإما بالسؤال، إما بالتعلم وإما ماذا بالسؤال. أما الناس الآن تحدثوا لا حرج في باب العبادات وفي باب المعاملات، يعمل لنفسه ويتعبد لنفسه، لا يرجع إلى أحد، ويظن أنه على خير، ويظن أنه على خير، هذا ليس بصحيح، هذا كبر، هذا كبر. والكبر عرف النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس ورد الحق. والواجب على المسلم أن يتعلم، الواجب على المسلم أن يتعلم حتى حتى ماذا يعني ماذا، حتى يميز بين الضلالة وبين الهدى، بين البدعة وبين السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أبدى وأعاد في كل جمعة يقول هذا الكلام، يدل على أن هذا أصل عظيم، يدل على أن هذه من الأصول العظيمة. وهذا بحمد الله أهل السنة يرتبطون ارتباطا عظيما بهذا الأصل، أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة ماذا في النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يردد هذا الأمر في كل خطبة، وترديد هذا الأمر في كل خطبة يدل على أنه من الأهمية بمكان، يدل على أنه من الأهمية ماذا بمكان. والسبب أنها إذا انتشرت البدع اندرس الدين، إذا انتشرت البدع اندرس الدين وانتهى، فأصبح دين مبدل ودين مغير كدين اليهود والنصارى، كدين اليهود ماذا والنصارى. فلهذا كرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطبة خير الهدي خير الهدى، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور ماذا محدثاته. ما هي المحدثات والبدع؟ ما كان خلاف هديه، ما كان خلاف هديه عليه الصلاة والسلام. وهدي عليه الصلاة والسلام في الآداب وفي الأخلاق وفي السلوك وفي العبادات وفي المعاملات، بل وفي كل شيء، بل وفي كل شيء خير الهدي على الإطلاق هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قاله في رواية له، كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله. هذا مبحث آخر، وهو بحكم الحمد، ما هو حكم الحمد في ابتداء الخطبة؟ لأن بعض العلماء يقول من شروط خطبة الجمعة أن يحمد الله عز وجل فيها، ومن قائل بأنها واجب، والراجح أنها سنة لأن مجرد فعل، وهما يتعلق البداءة بالحمد، البداءة بالحمد يتكلم عليه العلماء ويتكلم عليه الفقهاء. هل من شروط الخطبة أن يفتتحها بالحمد؟ هل من واجباتها أن يفتتحها بالحمد ويأثم أو ما تصح الخطبة؟ الراجح من قول الجماهير أنه مستحب أن يبدأ الخطبة ماذا به؟ الحمد، فيحمد الله جل وعلا. وحمد الله وصف المحمود بصفات الكمال مع محبة وتعظيم، فإن هذا يسمى حمدا. قال ويثني عليه إذا كرر الحمد، فإن تكرير الحمد يسمى ثناء إذا كرر ماذا الحمد. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فذكر في اللفظ الأول قال حمدني عبدي، ثم قال أثنى علي عبدي لما كرر الحمد، لما كرر الحمد على الله عز وجل. قال ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته، يقول على إثر افتتاحية ماذا للخطبة بالحمد. وفي رواية من يهدي الله فلا مضل له، من يهدي الله أي قدرا وعلما، أي كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ أنه من أهل الهداية، فهذا لا يمكن أن يأتي عليه الضلال، لا يمكن، إذا كتب الله من المهتدين في اللوح المحفوظ هذا لا يمكن ولو اجتمع أهل الأرض أن يضلوه لا يضلونه. لماذا؟ لأن الله قد كتب له الهداية. وإما أنه من يهدي الله بالفعل أي أصبح صاحب هداية بالفعل، أيضا هذا لا يضل لأن الله قد هداه بالفعل، هداه ماذا؟ أي بمعنى لا يمكن لإنسان أن يغير فعله لأن الله هداه، هداه باعتبار الفعل، فذاك هداية باعتبار القدر وباعتبار العلم، وهذه هداية باعتبار الفعل، باعتبار ماذا الفعل؟ أن الله هدى فعلا، الآن هو من أهل الاهتداء، حاليا الآن هو من أهل ماذا؟ الاهتداء. وبالمقابل أيضا من أضله الله عز وجل قدرا وعلما أو فعلا لا يمكن لأحد أن يهديه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي والبراهين والمقرب عند رب العالمين وهو من أعظم المخلوقات عند رب العالمين سبحانه وتعالى ما استطاع أن يهدي عمه، فقد دله وأرشده، ملك له الهداية والدلالة والإرشاد، فلم يملك له ماذا؟ أنه يوفق للطاعة وتوحيد الله عز وجل. يا عم يا عم يا عم، قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، فالله عز وجل كتب على هذا قدرا وعلما أنه ليس من المهتدين، وكتب عليه أيضا فعلا أنه ليس من المهتدين، فلا قدرا ولا علما في اللوح المحفوظ أنه من أهل الهداية، ولا من حيث الفعل أي بمعنى أنه تلبس بالهداية، فحاول له النبي صلى الله عليه وسلم استطاع، لهذا أنت لا تتعب نفسك، أنت ما عليك إلا الدلالة والإرشاد، أنت ما عليك إلا الدلالة والإرشاد للقريب أو البعيد، تدلهم ماذا على الخير وتبذل ما استطعت الدلالة ماذا على الخير، والأمور بيد الله، والأمور ماذا بيد الله، إن شاء الله عز وجل هداه إذا علم الله عز وجل فيه الخير، وهكذا قد لا يعلم في ماذا خيرا فيبقى على هذا الحال، فيموت على هذا الحال، مع أنه كان مدافع، يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام واحتضن النبي عليه الصلاة والسلام ورد على المشركين وعلى الكفار، مع كل هذا فقط النبي صلى الله عليه وسلم توسط عند رب العالمين وشفع عند رب العالمين في أنه يخفف عنه فخفف عنهم، أما أنه من أهل النار فهو من أهل النار ومات على الكفر، من أهل النار ومات على ماذا؟ على الكفر. قالوا للنساء وكل ضلالة في النار، لماذا أفرد هذه؟ أفردها الكلام عليها، والراجح أنها ثابتة، والإشكال إنما جاء من حيث النكارة في المتن، الإشكال فيها إنما جاء، لهذا شيخ الإسلام أنكر هذه اللفظة، قال وكل ضلالة ماذا في النار، والضلالة لا إشكال أنها في النار والهداية في الجنة، لكن صاحب ماذا الضلالة ماذا في النار، يعني فيه ماذا إشكال، قال العلماء إن كان ماذا يعني ماذا لم تكن هذه الضلالة يعني ترتب عليها الكفر بالله عز وجل فهو يستحق النار، فهو يستحق ماذا النار، وإن كان على خلافها فهو ممن يخلد ماذا في النار، فالراجح أنه من حيث الأسانيد أن هذه اللفظة صحيحة ولا إشكال فيها، أن هذه اللفظة ماذا صحيحة ولا إشكال فيها، أن كل ضلالة في النار، كل ضلالة ماذا في النار، وكل صاحب ضلالة إن كان من الكافرين أي ضلاله ماذا فيما يتعلق بالكفر فهو خالد مخلد في النار، وإن كان دون ذلك فهو يستحق النار، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمرتكبي الذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا، لا يخلد إلا إذا كان مستحلا، لا يخلد إلا إذا كان ماذا مستحلا، فالراجح أن هذه اللفظة ثابتة. الله بارك الله. قال رحمه الله وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. نعم، أورد هذا الحديث فيما يتعلق بالكلام على الخطبة وزمن الخطبة وكيفية الخطبة، فذكر حديث عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة ماذا من فقه أي علامة على فقهه وعلى فهمه، في هذا يعني بيان وإشارة أن الصلاة هي المقصودة، وأن الخطبة وسيلة وتمهيد فقط. لماذا؟ لأنها تتعلق ماذا؟ بالعباد، هو يناجي العباد ويتكلم مع العباد وينادي العباد فقط. أما ما يتعلق بالصلاة فهي مناجاة يناجي بها العبد ربه سبحانه وتعالى. إذن المقصود هي الصلاة، المقصود في يوم الجمعة هي الصلاة، والخطبة هي الوسيلة والتمهيد للوصول إلى الصلاة. لأن الخطبة تشتمل على ماذا؟ على يعني ما يتعلق بامتثال الأمر واجتناب النهي، تدعوهم إلى امتثال الأمر واجتناب النهي، هذا ملخص كل ما يدور في الخطب. يعني ماذا؟ دعوة إلى امتثال الأمر واجتناب النهي وهي التقوى، دعواهم إلى تقوى الله عز وجل، إلى الكلمة هذه ماذا؟ الجامع، مهما كانت الخطب فهي داعية إلى هذا الأمر، أن يكونوا من أهل التقوى، يمتثلون الأوامر ويجتنبون ماذا؟ النواهي. ومن الأوامر القيام بالصلاة، القيام بالصلاة الذي تأتي بعد الخطبة. إذن الصلاة هي المقصد، لأنها مناجاة بين العبد وبين ربه، والخطبة مناجاة من العبد لإخوانه، يعني المستمعين، لإخوانه ماذا؟ المستمعين، يخطبهم ويتكلم ماذا؟ معهم ويحذرهم إلى آخره. لكن الصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه. ولهذا إذا فاتت الإنسان الخطبة إن كانت عمدا وجاء إلى الصلاة ترك واجبا، وإذا كان عن سهو ما أدرك إلا الصلاة فليس عليه شيء. إذا ليس من شروط صحة الصلاة، إنما هي وسيلة وتمهيد، لكن الصلاة هي الأهم. فاتت الإنسان الصلاة نقول صلي ظهرا، ما لك صلاة الآن، ما لك صلاة. وأيضا الفضل فيما يتعلق بمن صلى ماذا؟ الجمعة، جاء ما يتعلق بالصلاة، جاء ما يتعلق بالصلاة. فدل على أن الخطبة وسيلة من الوسائل وتمهيد للوصول إلى الصلاة. إذن من فقه الرجل إذا أراد ماذا؟ أن يخطب ماذا؟ الناس، أن يقصر الخطبة. هذا التقصير منسوب إلى الصلاة، ما هو التقصير عام هكذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تقصير نسب إلى الصلاة، وصلاة نسبها إلى الخطبة، وصلاة نسبها ماذا؟ إلى الخطبة. بمعنى أن السنة فيما يتعلق بالخطبة أن تكون أقصر من الصلاة، وحتى تكون ماذا؟ أقصر من الصلاة لابد أن يأتي ماذا؟ بالمقصود، لابد أن يأتي ماذا؟ فيها بالمقصود، قصيرة وأتى ماذا؟ بالمقصود. وأحيان تكون قصيرة وما أتى بالمقصود، وأحيان قد تكون فيها ماذا؟ طول، طول ماذا؟ ولكنه ممل. فلا قصيرة مخلة ولا طويلة مملة، وإنما بين البين، فهي قصيرة جامعة، قصيرة جامعة، يأتي بخطبة قصيرة ويأتي على الموضوع. فإذا أتى الإنسان بخطبة قصيرة وأتى على الموضوع من جميع جوانبه يقال هذا فقيه، يقال هذا الإنسان فقيه وفاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها علامة على الفقهاء وعلى الفاهمين قصر. ولهذا جاء في الحديث، يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الكلام ما قل ودل، أو معنى من المعاني يذكره، خير الكلام ما قل ودل، قليل في مبناه وألفاظه ولكنه كثير في معناه. ولهذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم بل ومواعظه عليه السلام جامعة، بمعنى يتكلم بالكلام القليل الذي يؤدي المعنى الكثير. فهذا يدل على فقه الرجل وعلى فهم ماذا الرجل، يأتي بكلام قليل ويحصل بكلامه المقصود. وبعض الناس يسترسل فيما يتعلق بالخطبة فيحصل الملل، وإن كان الكلام جميل يحصل الملل. لكن هل هذا هديه عليه الصلاة والسلام في كل خطبه؟ قال العلماء لا، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. فإن يعني ماذا في بعض الأوقات وبعض الأزمنة قد يحتاج المقام إلى تطويل، قد يحتاج المقام إلى تطويل، يعني يعرض عارض، فتحتاج أن تبسط قليلا، تبسط ماذا قليلا، وهذا خلاف الأصل، لكن هذا شيء طارئ. وإلا في الأصل هو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن نسبة الخطبة إلى الصلاة، مع أن خطبتان نسبة إلى الصلاة هي قليلة. وبماذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصلي بسورتين، يقرأ الفاتح ويقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، ويقرأ أحيانا أيضا بالجمعة والمنافقين. وهكذا ما يتعلق يعني ماذا، هذا فيما يتعلق بالصلاة. فإذا نسبت الصلاة إلى الخطبة تكون الصلاة أطول من الخطبة. لماذا؟ لأن الصلاة مناجاة، أن الصلاة مناجاة يناجي الإنسان فيها رب سبحانه وتعالى، والخطبة كما قلنا يناجي فيها الخلق، يناجي فيها الخلق، هي وسيلة وتمهيد للوصول إلى الصلاة، والصلاة هي الأهم. أي كأن الشارع يرشد هذا ماذا الخطيب إلى أن يهتم بالصلاة، يعطي الصلاة حقها، لأن هي ماذا المقصودة. هذا الوعظ من أجل أن تصلي تماما، هذا الوعظ من أجل أن تقوم بالعبادة، تزكي وتصلي وتحج وتعتمر، هذه الخطب من أجل هذا المعنى. إذن فهي وسائل لهذه المقاصد، فهي وسائل لهذه ماذا؟ المقاصد، فتوليها اهتماما، أي تولي المقاصد اهتماما. وهكذا فيما يتعلق بالوعظ والتذكير أيضا تأتي بخطب جامعة، جامعة بمعنى في ألفاظ ومباني قليلة ولكنها جامعة للمقصود، جامعة المقصود. والإنسان فيما يتعلق بالمواضيع يحوم حول ما يتعلق بتوحيد الله، ما يتعلق بالله، النهي عن الشرك، البدع، الخرافات، التذكير بالجنة والنار، كذلك أيضا التحذير من البدع والخرافات، كذلك الحث على الأخلاق، كذلك تصحيح المعاملات، تصحيح العبادات، تحوم حول هذه الأشياء، أو تنزل نازلة يناسب أن تتكلم فيها. ما تكون تتكلم في جانب والناس عندهم مناسبة، ما تكون تتكلم مثلا على سبيل المثال المحافظة يعني على ماذا؟ قيام الليل، الناس عندهم حادثة يريدون يتكلم عليها، يعني نزلت بهم أمر يحتاجون من يرشد، من يتكلم، من يوقف هذا، وانت تتكلم على قيام الليل. أقول لك انظر هذا، أسمع لك، نحن نريد الكلام على هذا المقام الذي نزلت بنا يوجه وينصح، لأن الكل يجتمع لك في هذا اليوم، فهي فرصة أن توجه الناس، ترشد الناس، تقول لهم افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، استعينوا بالله عز وجل، ابتعدوا عن كذا، مقام يقتضي هذا. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي المقامات، الخطب يراعي المقامات ماذا في الخطب. في حجة الوداع وهو يودع ماذا الأمة، ذكر لهم أصول عظيمة، ذكر لهم أصول عظيمة يحتاجون إليها، فذكر أصولا عامة، ذكر أصول ماذا عامة، ما ركز على شيء معين، ما ركز على شيء ماذا معين، وإنما ذكر أصولا عامة يحتاجون ماذا إليها. فلا تكون أنت كما يقال يعني تغرد يعني ماذا في جانب والناس في جانب آخر، تغرد كما يقال بالمقال عندهم الآن خارج السرب، يعني أنت طائر هنا تمشي والسرب يمشي هكذا، لا تكون على هذا الحال. فتنتبه ما يتعلق بالخطب وما يتعلق بالمواعظ وما يتعلق بالتذكيرات، تراعي المناسبات. جاءت عشر من ذي الحجة، جاءت العشر كذا، جاءت يعني فضائل مواسم، حث الناس عليها، فرصة، جاءت أيام يعني يفعل فيها أهل البدع بدع وأهواء، تنبه على هذا، تشارك في التنبيه على هذه البدع وعلى هذه الأهواء. فهكذا يراعي الإنسان المناسبات، يراعي الإنسان المناسبات في كلام قليل. ولهذا الحديث الذي بعده يعني يشكل على الحديث هذا في أن هذه الخطبة فيها إطالة. نقرأ هذا الحديث اللي بعده. قال رحمه الله: وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. هذا الحديث أورد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لأنه يعارض الحديث الأول من حيث الظاهر، ولا معارضة. لماذا لا معارضة؟ هذا في إطالة، كونه يقرأ قاف كاملة. لكن هل قرأ قاف لمجرد تلاوة أو قرأها مع التفسير؟ قال بعض العلماء: الصحابة لا يحتاجون إلى تفسير لأنهم كانوا يفهمون الكلام العربي، ولكن مع هذا ليس بصحيح، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت تشكل عليهم آيات فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم، تشكل عليهم آيات فيسألون، لهذا كانوا لا يتجاوزون العشر الآيات إلا بعد أن يتفقهوا فيها ويعملوا فيها ويحفظونها إلى آخر ما جاء في الأثر. فهذا مشكل من حيث أنه يقرأ يعني سورة ماذا قاف كاملة ويفسر هذه ماذا السورة، هي طول المقام، تطول ماذا الخطبة في جانب الصلاة، في جانب ماذا الصلاة يعني قاف طويلة معروف، مقابل ماذا السورتين ومقابل يعني شيء ماذا من التفسير. فلهذا يعني ماذا أم هشام بنت حارثة تقول في كل خطبة، قال العلماء لعلت في أكثر الخطب، لعلت في أكثر ماذا الخطب، أما في كل الخطب ليس بصحيح، قد جاءت خطب تخالف هذا، فلعل يحمل على الغالب والأكثر. وأعظم ما يذكر به كتاب الله، أعظم ما يذكر به هو كتاب الله عز وجل. ولماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة من بين السور؟ فيها التذكير العظيم بحفظ الألسن، وأن الإنسان يعني ينتبه لقوله ومقاله، وهكذا يعني فيه التذكير بالجنة والنار والوعيد والبعث، فيها أشياء عظيمة ذكرت في هذه السورة، أشياء ماذا عظيمة، كما أنها تقرأ سورة ماذا ألف لام ميم التنزيل، السجدة يوم الجمعة لما فيها، لأن الساعة تقام يوم الجمعة، وهذه السورة تشتمل على هذه الأحكام، تشتمل على هذه الأحكام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه المصلحة. فعلى كل من السنة أحيانا أن يخطب الإنسان بهذه من السنة، أحيانا أن يخطب الإنسان بهذه السورة قاف، فلو تلاها وعنده صوت ماذا جميل ونزل في الخطبتين الأولى قسمها نصفين وعنده صوت جميل، فالناس سبحان الله ترتاح، وإن لم يعرفوا كثير من معانيها وإن لم يتعرفوا على الكثير من معانيها. فلو زادها تنبيهات إجمالية فيما يتعلق بتفسيرها، جعل الأولى للتلاوة والثاني ماذا لي التفسير، فقد جمع بين الخيرين، فقد جمع بين الخيرين. لكن لا يسترسل، هذا سيخرج ماذا الساعة الثانية، لكن لا يسترسل في هذا الأمر، لكن يقرأ السورة يكون عنده صوت ماذا جميل ويسرع فيها ويجعل الخطوة الأولى والثاني يعلق عليها تعليقات وينزل. هذه سنة من السنن، فخير ما يوعظ به ويذكر به كتاب الله عز وجل. فهذا الحديث لا يتعارض مع ذاك الحديث، فنقول إذا عارض عارض لا حرج، يعني أحيانا قد تكون للخطبة ماذا إطالة، نقول لعارض لا حرج، نقول لعارض ماذا لا حرج، أو نقول أحيانا وإن كان لعارض لا حرج، لكن الأصل الأصيل هو حديث عمار، الأصل الأصيل هو حديث عمار رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي بعده يطول الكلام عليه، أجل بارك الله فيك. نعم، اثنان يستمعان والخطيب الثالث. ها الدليل جاء حديث في هذا، جاء حديث في السنن، ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه ما من جماعة تحضرهم الجمعة وهم ثلاثة إلى آخره، حديث يحتاج رجوع إلى يعني نص لفظه، وإلا حديث وارد في هذا، حديث وارد في هذا. نعم، وأيضا ما الجمعة مأخوذ من الاجتماع وهو لا يجمع، لأن الثلاثة جمع بالإجماع، بإجماع أهل الشرع وأهل العرف وأهل اللغة أن الثلاثة جمع، وأقل من ثلاثة محل خلاف، وأقل من ثلاثة محل خلاف هل هو يعني جمع أو ليس بجمع من حيث اللغة. نعم، ها أي حديث الثلاثة؟ أيوة أنا أذكر هكذا، أحتاج رجوع إلى نص الحديث، أحتاج رجع إلى نص الحديث الوارد، فهي تنعقد بالثلاثة. نعم، هذا لا إشكال فيها، بعضهم يقول تنعقد بالاثنين كالشوكاني يقول باثنين تكفي، عن هذا خطيب وهذا مستمع. أيها الناس اتقوا الله، واحد يصلح، يقول هذا يصلح، إذا اجتمع اثنان هذا يخطب وهذا ينصت ما في مشكلة، يخطب عشر دقائق وينزل فيصليان. الله أستمع. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل القول خير الهدي هدي محمد دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل النبي؟ أفضل ماذا؟ أفضل النبي، أفضل الأنبياء، الإشكال فيها أفضل الأنبياء أفضل الرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، وما جاءت من الأحاديث أنه قال إلا فلان وكذا من باب التواضع، أو قبل أن يخبر بأنه أفضل الأنبياء، قد أجابوا عنه في باب العقيدة. نعم، يقول السائل أحسن الله إليكم، بعض أهل البدعة يقولون أن الكل ليس كلية بل كل البعضية. لا إله إلا الله، معناه أنه في هدي غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هداية، هذا الذي نفهمه، خلينا من كل، خلينا قلنا جانب كل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في ديننا أي في أمرنا ما ليس منه فهو رد، كل بدعة ضلالة، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الإنسان لما يأتي بشيء يقول جزما هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، طيب هو إما ضلال وإما هداية، أنت بين أمرين، إن كان هداية نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما دل عليها وأنت دليت عليها، عرفته وما عرف النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نسترس معه سيخرج خارج الخط كما يقال. مسألة كل ما كل كلية ليس كلية، ها وذا يا أهل البدع، ومنهم من يقول بدعة حسنة، والبدعة تنقسم إلى أقسام، منها مباحة ومنها مستحبة ومنها مكروهة، تقاسم ما أنزل الله بها من سلطان، كل بدعة ضلالة، خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما عندنا إلا هداية وضلالة، ما في شيء سادس، وما بعد الضلالة إلا بعد الحق إلا الضلال. نعم، يقول السائل هل الدعاء للمؤمنين بالمغفرة في الخطبة واجب؟ الدعاء ما في دعاء أصلا في الخطبة، الدعاء الذي يعني يدعى به الخطيب في آخر الخطبة ما له أصل، لكن الدعاء في أثناء الخطبة لا حرج، لكن ما هو من قبيل الواجبات، ما هو من قبيل الواجبات. إذا عرض شيء فدعا في أثناء الخطبة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في أثناء الخطبة، أما في آخر الخطبة في ختام الخطبة ما لا أصل، هذا ليس له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا دائما نتجنب قدر المستطاع الاستمرار عليه والدوام عليه، ما له أصل. لكن لو حصل مرة من المرات دعا في آخر الخطبة، ما في حرج من حيث الجواز، لكن الدوام عليه حقيقة ما له أصل. أما في أثناء الخطبة فوارد، في أثناء الخطبة فوارد. لهذا ذكر بعض من روى الأحاديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا في الخطبة يرفع أصبعه، فقط يرفع الأصبع، هذا الوارد. بارك الله فيك.